أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في كتاب دعائم الإسلام، وأن هذا الكتاب هل هو حجة يمكن الاعتماد على رواياته أو لا يمكن. يتذكر الإخوة قبل التعطيل، قبل شهر رمضان، دخلنا في بحث قلنا أنه هو مقدمة هذا البحث، وهو أنه أساسا أن صاحب الدعائم هل يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن الاعتماد عليه. ومن هنا انتهينا إلى هذه النقطة، وهو أن صاحب الدعائم تقريبا اتفقت كلمتهم على أنه إمامي، ولكنه وقع البحث أنه إمامي من الإمامية الاثني عشرية، إمامي حاق، أو أنه إمامي إسماعيلي. ثم صار جملة من الأعلام بصدد بيان الشواهد والمؤيدات والمقربات لكونه إماميا إثني عشريا أو ليس كذلك. فيما سبق انتهينا من ذكر جملة من المؤيدات والشواهد لبيان كونه من الإمامية الاثني عشرية. طبعا أؤكد هذه المسألة مرة أخرى كما ذكرنا في أبحاث سابقة، أنه في الأبحاث المرتبطة بالرجال وبالمسائل الفقهية، بل في جملة من المسائل الكلامية والتفسيرية، لا مجال لدعوى اليقين بالمعنى الأخص الذي ذكر في علم المنطق أو الفلسفة. واقعا تحصيل ذلك اليقين الذي ذكر في محله، وهو الجزم بثبوت المحمول للموضوع والجزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، هذا لا يحصل في كثير من المسائل الاعتقادية فضلا عن المسائل الفقهية والرجالية. إذن كل ما في الأمر نحن بصدد تجميع الشواهد والقرائن للوصول إلى درجة من درجات الاطمئنان الذي هو حجة شرعا. هسه على الخلاف في مسألة حجية الاطمئنان، لأن هناك بحث قيم لعلنا نوفق للإشارة إليه في أول مباحث السيرة من علم الأصول، أن الاطمئنان حجيته شرعية أو أن الاطمئنان حجيته كحجية العلم لا تحتاج إلى جعل شرعي. يوجد اتجاهان ورأيان في مسألة الاطمئنان مع فروق موجودة بين العلم وبين الاطمئنان، إن شاء الله موكول بحثها إلى محله في علم الأصول. المهم أنا بودي أن الإخوة يلتفتوا إلى أننا في المسائل الرجالية وفي المسائل الفقهية لسنا بصدد تحصيل اليقين، لأن ذلك لا يحصل في المسائل الاعتقادية فضلا عن المسائل الفقهية أو الرجالية، وإنما نحن بصدد تحصيل درجة من درجات الاطمئنان الذي إما هو حجة ذاتا كحجية العلم، وإما حجة شرعا على الخلاف الذي سيأتي في محله من علم الأصول. لذا تجدون من خلال المنهج الذي أسسه سيدنا الشهيد في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، وهي نظرية الاحتمال وجمع الاحتمالات وجمع القرائن والشواهد، نحاول تطبيق ذلك المنهج سواء فيما يتعلق بالمسائل الفقهية أو فيما يتعلق بالمسائل الرجالية. لذا أنتم تجدون أننا بصدد جمع شواهد مقربة للحجية أو ذكر شواهد مبعدة ماذا للحجية، والأمر إليكم بعد ذلك. أن مجموعة هذه القرائن عندما تطرح بعضها مع بعض ويحصل بينها الكسر والانكسار، هل لا بد من الميل إلى الحجية أو الميل إلى ماذا؟ إلى عدم الحجية. لا هذه قطعية ولا تلك ماذا؟ قطعية. لا هذه يقينية ولا تلك يقينية. وبتعبير أئمة أهل البيت، أعز ما قسم بين الناس هو اليقين واقعا كالكبريت الأحمر، كما ورد في جملة من الروايات على أي الأحوال. الآن نحاول من هذا اليوم ندخل في المبعدات لكون صاحب الدعائم من الشيعة الاثني عشرية، من الشيعة الحقة، من الإمامية الحقة. ذكرت في كلماتهم مجموعة من المبعدات نشير إليها واحدة واحدة. المبعد الأول الذي ذكر في كلماتهم هو ما ذكره المحقق الكاظمي في مقابس الأنوار صفحة 66، طبعا الطبعة الحجرية، أنا ما أدري مطبوع طبعة حديثة أو لا، طبعة الحجرية صفحة 66، واللي الإخوة اللي ما عدهم نقل ذلك صاحب المستدرك في المجلد 19 صفحة 143. عبارته هذه، قال واحدة من المبعدات، قال أنه خالف في هذا الكتاب الأصحاب في جملة من الأحكام المعلومة عندهم، بل خالف، يعني منه صاحب الدعائم، بل بعض ضروريات مذهبهم، يعني مذهب الأصحاب، كحلية المتعة، حيث جعل مخالفة هذا الإنسان لما هو المعلوم من مذهب الأصحاب أو لما هو عبارة أدق المشهور من مذهب الأصحاب، جعل مخالفة ذلك دليلا على عدم كونه ماذا؟ من الأصحاب. هذه دعوة واقعا، دعوة وتستحق التأمل حق والإنصاف مثل هذه الدعوة، إذا استطعنا في بحث من الأبحاث، لا أعلم في أي بحث، في علم الكلام، في نظرية المعرفة، في علم الأصول، في علم الرجال، لابد في النتيجة في موضع نبحث هذه القضية، وهي كبرويا بغض النظر عن صاحب الدعائم. ذكرنا للإخوة واقعا هدفي من هذه الدروس ليس فقط المسألة حلال لو حرام أدلتها مناقشاتها، هذه أتصور بحمد الله تعالى كثير من الإخوة بإمكانهم مراجعة هذه الكلمات الموجودة، وأنا شخصا معتقد أن كثير من المسائل الفقهية عندنا أعبر عنها من المسائل المحترقة، يعني بعد لا مجال للبحث العلمي فيها، الذي ينبغي أن يقال من الاحتمالات والأقوال وكيفيات الاستدلال مذكور أو غير مذكور، واقعا مذكور. بعد أنت ماذا تريد أن تقول؟ هي مو مسألة رياضية حتى يوميا تضيف ماذا؟ تضيف احتمال عليها، وإنما ينبغي واقعا بحث هذه القواعد العامة، الأسس العامة، اللي يكون الفاضل والمحقق على بينة منها للدخول في تحقيق هذه المسائل. مسألة، هسه هذه صغراها من صغريات، مسألة لو فرضنا أن شخصا، خلوا ذهنكم يمي جيدا، لو فرضنا أن شخصا خالف المشهور بين الأصحاب، بل خالف المجمع عليه بين الأصحاب، خالف مجمع عليه بين الأصحاب مو المنصوص عليه في الأدلة القطعية، لا لا لا، علماؤنا دخلوا في مسألة وأجمعوا بحسب فهمهم على مسألة من المسائل، مخالفة إجماعهم هل يخرج الإنسان من المذهب أو لا يخرج الإنسان من المذهب؟ خلينا نوضح القضية أكثر. افترض ذلك المجمع عليه كان من المجمع عليه كلاميا، وبعد الإجماع هنا تقوم حجة، ولكنه اتفقت كلمة الأصحاب في مسألة من المسائل الكلامية، في مسألة من المسائل الأصولية، أصولية يعني علم الأصول، في مسألة من المسائل مرتبطة بعلم التفسير، فواقعا مخالفة الأصحاب في ذلك هل يخرج الإنسان عن المذهب أو لا يخرج؟ ماذا تقول؟ وهذا رأي الفاضل المعاصر يقول لا يخرج. أنتوا شو تقولون؟ وقع مسألة في نفسها. الآن لو فرضنا إيش عندكم مسائل أصولية مولانا ومجمع عليها تقريبا الآن مشهورة متفق عليها، لو إجا شخص وبنى على خلاف ما هو المتفق عليه، أضرب مثال واضح حتى أنه ببساطة لا يمكن رده. شوفوا أنتم إلى يومك هذا مسألة الزمان والمكان ومدخليتها في عملية الاستنباط كان متعارفا بين الأصحاب أو غير متعارف؟ غير متعارف ولا معبول، إلى أن جاء السيد الإمام مولانا وأدخل عنصر الزمان والمكان والشرائط السياسية والاقتصادية والدولية في فهم ماذا؟ في فهم حكم من الأحكام. هذا موافق للمشهور من علمائنا لو مخالف للمشهور من علمائنا؟ مو مخالف للمشهور، بل مخالف ماذا؟ للمتفق عليه بين الأصحاب. هو يخرجه أو لا يخرجه؟ الآن لا تنظر إلى القائل السيد الإمام تخاف تحكي، لا لا، افترض أنه إكس من الناس حتى ما تخاف تتكلم، يخرجه أو لا يخرجه؟ فالواقع التفتوا، فالواقع أنه لابد أن نرى أنه هذا الإنسان تارة يستند إلى أمور ما أنزل الله بها من سلطان، أمور استحسانات ذوقيات اعتبارات، وأنا هيك أفهم ومن هالكلمات هذا، واقعا بلا إشكال أن هذا الكلام أصلا له قيمة أو ليس له قيمة، فلا قيمة له. وأخرى لا، أن هذا الإنسان عندما خالف استند أيضا إلى رواية، استند إلى قواعد، أنت قد تقبل القاعدة وقد ماذا؟ وقد لا تقبل، استند إلى مباني حققها في نفسها وهي محل التأمل والبحث وكذا، هذا يخرجه أو لا يخرجه؟ والمدعي على أنه يخرجه وكان يحتاج إلى دليل، والمدعي غير ذلك يحتاج إلى دليل. القضية مو هكذا منقحة حتى نفترضها دائما كبرى في القياس مسلمة، نقول فلان خالف المعلومة من مذهب الأصحاب الكبرى المطوية مالتا نفترضها مسلمة، وكل من خالف المعلومة من الأصحاب فهو خارج عن المذهب وفلان خارج عن المذهب. هاي الكبرى بلسبع عليها بحث، أي قدر من أي حد من الحدود إذا خالف الإنسان كلاميا، خالف الإنسان أصوليا، خالف الإنسان فقهيا، فإن الكبرى ماذا تنطبق عليه؟ هذه تحتاج إلى بحث أو ما تحتاج إلى بحث؟ تحتاج إلى بيان الثغور، بيان الحدود، بيان الشرائط، بيان الموانع، تحتاج إلى استدلال أو لا تحتاج؟ هسه الآن بالنسبة لنا إحنا الآن واضح عندنا من يقول بالقياس ماذا؟ ما شرط أن نخرجه. واقعا هذه أين تمت؟ هذه أين تمت لو أن شخصا جاء إلى روايات القياس وبينها بنحو غير هذا الذي أنت تفهم، لكن ضمن قواعد وأسس ومتبنية، بس أنت قد توافق عليه وقد لا توافق. كما أنه علماءنا الإخباريين مولانا كثير من مباني الأصوليين قبلوها أو لم يقبلوها، لم يقبلوها، وكذلك كثير من علمائنا الأصوليين قبلوا مباني الإخباريين ولم يقبلوها ولم يقبلوها، ولكن هذا أخرجهم من المذهب أو لم يخرجهم؟ ولم يخرجهم، مع أن المسائل المختلف فيها ليست قليلة مولانا، افترضوا مسألة حجية ظواهر القرآن وعدم حجية ظواهر القرآن، هذه مسألة سهلة بينكم وبين الله. ها؟ تعد من أهم المسائل الكلامية والأصولية والفقهية، ولكن مع ذلك وقع الاختلاف فيها أو لم يقع؟ وقع الاختلاف، يخرجه عن المذهب أو لا يخرجه؟ لا يخرجه عنه. تعالوا إذا حددوا واقعا، هذا أقوله حتى القضية ببساطة، أنت لا تدخل أحد، وببساطة ماذا؟ لا تخرج أحد. لابد تذكر الميزان. نعم أنت تقول هذا ما أفهمه، هذا ما تمت الحجة عليه، من حقك ذلك إذا كنت أهلا، وإلا لم تكن أهلا أساسا هناك الإشكال في الصغرى. إحنا الآن بحثنا أين؟ بحثنا كبروي، ولا علاقة لنا بالصغرى. على أي نحو هذه القضية بودي واقعا الإخوة يلتفتوا، خصوصا بعد أنتم ما نظرتم في هذه القضائيات، أنه كثير من القضايا التي وقع فيها الكلام ونسب فيها مسائل إلى مدرسة أهل البيت، بيننا وبين الله أن هذه المسائل التي نسبت إلى مدرسة أهل البيت هذه تعد من أصول الإيمان عندنا، لو من الأمور المختلف فيها فيما بيننا. ها؟ وقع من الأمور المختلف فيها فيما بيننا. وإذا صار البناء من لم يقبل هذا خارج ومن قبل هذا داخل، وقع في الصفة مشكلة ما بعدها مشكلة. إذا تعالوا حددوا الحد الأدنى ما هو، بماذا يدخل بماذا يخرج، حتى ذاك الوقت بهذه الرؤية نرجع إلى علمائنا السابقين، واقعا من جديد نحاول أن نبحث أن فلان من عندنا أو فلان ماذا خارج من عندنا، بمجرد أن اختلف معنا في مسألتين ثلاث عشرة فقهية، مسألتين ثلاث عشرة أصولية، مسألتين ثلاث عشرة عشرين كلامية، 20-30-40 تفسيرية، لم دخل وماذا؟ لم خرج. بهذه الطريقة مو صحيح بعد. لابد أن نعرف ضوابطنا، على أساس الضوابط نقول هذا داخل وهذا خارجه. على إيه؟ طبعا هذا همات اللي دا أقولها، خلي يكون في علمك. لا تقول لي سيدنا خو هاي الضوابط من حقك من تقولها، سيدنا هذه الضوابط قد يقع فيها الاختلاف. أقول نعم قد يقع، لعلي أنا أضع ضوابط أقول من قال بهذه فهو إمامي، ومن لم يقل بواحدة من هذه فهو ماذا؟ ها؟ ليس إمامي. لكن قد محقق آخر في قبالي يقبل هذه الضوابط مني أو لا يقبلها، قد ينقص منها وقد يزيد فيها، ومن حقه، لأن هذه كلها مسائل اجتهادية. إذن دائما أنتوا تعالوا ابحثوا على الموازين، على الموازين قولوا هذا رأيي، إذا ما قبلت قل هذا همات ما أقبله، لأنه لا ينطبق على الموازين التي أنا أقبلها. على أي لحظة؟ بلي هسه يأتي بحث المتعة، سيأتي بحث المتعة، سيأتي ثم حتى بحث المتعة إن شاء الله أبين به نكتة بعد ذلك إن شاء الله تعالى. لو جاء شخص وفهم من أدلة المتعة بأنها حكم اضطراري وليس حكما اختياريا، فقيهم من فقهائنا ماذا تقول؟ من خلال جمع القرائن آيات روايات قال بأنه أنا أشعر بأنه للزمان والمكان وتلك الشرائط مثلية، وإلا هذا ليس حكما عاما اختياريا في كل زمان. جيد جدا، أحسن، جيد جدا، أحسنتم. إذن بعد يعطيها لكل أحد أو يصير حكمها حكم الميتة بعد؟ هذا يخرج عن المذهب أو لا يخرج عن المذهب؟ ما فهم هاي الأدلة أنتم تقولون على إطلاقها، ما فهم هذا المعنى، ما فهم. وفقيه مسلم الفقهاء، لا تروح بحث صغرى ويسوي لي حتى تقول لا الشيخ الأنصار، حتى لا يصير عندك مشكلة صاحب الجواب، حتى لا يصير عندك مشكلة ماذا صغرى ويقول بابا مو من المحققين هذا. لا لا لا، البحث الصغروي الآن شنو خليه على جانب، افترض البحث الصغروي مفروغ عن أنه صاحب مبادئ السيد الصدر السيد الخوري رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، الأعلام هذول وصلوا إلى أنه أساسا حكم المتعة بهذه، أنت شو تقول هذا خارج عن المذهب لأنه خالف المعلوم بل الضروري من مذهبنا؟ لا احنا في الأصول من حين نبحث عن، احنا في الأصول نبحث الصغريات الكبرى. أحسنتم جزاك الله، احنا ما رد أسؤال. وهذا اللو مولانا كم تحققت مولانا في أحكام البئر شنو ما كان المعلوم من مذهب الأصحاب؟ ها؟ كان أكو خلاف في مسألة البيع وأحكام البيع؟ لا لا، إلى زمن جسمه كان مجمع عليه، بل الى زمن علامه كان مجمع، بعد ذلك مولانا صار المجمع عليه ماذا؟ يقابله طهاره اهل الكتاب. شنو؟ وألف سنه كان اكو اجماع على ماذا؟ على نجاسه. واطمئن، هذه التطورات التي حدثت في هاي العشرين ثلاثين سنه الاخيره في مدرسه اهل البيت، شوفوا يوم بعد يوم انت الاتجاه سوف يتجه باي اتجاه. ليش ليش ليش؟ لو هذه لو عدنا هواي مصادق منها تحقق اللو مالها في الواقع الخارجي، ولكنه لانه كانت هادئه ما كان بها صدمه بتعبيرهم فما صوت لنا مشاكل. تعالوا اذا الضابط لابد نحفظه في مسائل علم الكلام، واقعا في مسائل علم الكلام الان عندنا مشكله اساسيه، يكون في علم الاخوه في مسائل علم الكلام الان يكون مشكله اساسيه خصوصا في مباحث الامام. مئات من مسائل مباحث الامام مولانا الان كان لعله اكو اتفاق عليها والان يوجد فيها بحث من جديد. لو ان شخصا انتهى الى ان الامام ليس معصوما الا ما بعد الامامه وفي حدود التبليغ، ليس اكثر من ذلك، هل يخرج او لا يخرج؟ لو فرضنا واقعا محقق من علماء الكلام عندما انتهى الى هذه النتيجه، كما انتم تسمعون هنا وهناك الان، مو اكو دعاوى بانه اساسا اهل البيت لا علم لهم بالموضوعات، مو فيها حوزة قم علماء يذكرون هذا المعنى، وفي قبال رأي آخر يقول لا يعزب عن علمهم مثقال شيء. هذا لابد، هذا ما أقول بكرة يأخذون الكاسيت مولانا يقولوا غير مكان سوف مشكلة. هو يعلمون ما كان وما هو كائن وما هو كائن يكون إلى يوم القيامة. وهذني رأيين الآن، هذا داخل المذهب لو ذاك داخل المذهب، يا أخي أيهما؟ الجواب كلاهما مولانا ضمن القواعد العامة، هذا رأي في المذهب وذاك ماذا؟ وذاك رأي آخر على أي لحو، ما أريد أطيل في هالجهة. المهم هذا المبعد الأول الذي ذكر يمكن أن يبعد من وجوه، المبعد يمكن أن يبعد ويمكن أن يتأمل فيه، كما ذكرت هاي القضايا ليست قضايا يقينية وإنما قضايا فقط بيان نكات فيها تقرب أو تبعد. النقطة الأولى اللي أنا أتصور تحتاج أنه هذا الإنسان الذي يذهب إلى خلاف المعلوم أو إلى خلاف المشهور، لو كان يعتمد أصولا وقواعد في عملية الاستنباط غير صحيحة لتم فيه هذا الإشكال، وهو أنه لم يسلك مسلك القوم والأصحاب في عملية ماذا؟ الاستنباط، فنخرجه. أما إذا سلك نفس مسالك الأصحاب ولكن انتهى إلى نتائج غير النتائج التي انتهى إليها الأصحاب، واقعا أيضا هذا يكون عاملا ومبعدا لكونه من الإمامية الاثنى عشرية، وخصوصا هو يصرح بهذا المعنى. شوفوا صاحب الدعائم في الجزء الأول صفحة 103 عندما ينقل هذه الآراء اللي فيها ما فيها تحت عنوان ذكر الأحداث التي توجب الوضوء، يقول، التفت إلى عبارته، يقول فهذا هو الثابت مما رويناه من رسول الله وعن الأئمة من ولده صلوات الله عليه وعليهم. نحن إنما انتهينا إلى هذه النتائج وإن كانت مخالفة ماذا؟ مخالفة للمشهور أساسا، إنما انتهينا إليها بناء على ماذا؟ بناء على ما رويناه من رسول الله، ما رويناه من رسول الله وعن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هنا بعد يمكن أن يقال لأنه انتهى من خلال نفس المنهج إلى نتائج مخالفة، إذن يكون خارجا عن المذهب أو لا يكون؟ لذا يقول دون ما اختلف فيه عنهم، وعلى ذلك تجري أبواب كتابنا هذا إن شاء الله. احنا انما نحاول ان نعتمد في هذا الكتاب على ماذا؟ على ما هو المتفق المروي عن رسول الله وعن ائمة اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، فقد ننتهي الى نتائج ماذا؟ فقد ننتهي الى نتائج غير النتائج التي اجمع عليها. فتح شيء اخلي لك انتو الان، لو جاء شخص الان فعلا، الان فعلا كأنت كفقيه ترجع الى وسائل الشيعة تقول بابا كل ما كتبه بعد وسائل الشيعة من الفقهاء والأصولين أصلا ما أريد أطالع، أنا أريد أأسس لنفسي مجموعة من القواعد وأدخل إلى وسائل الشيعة، تصور تنتهي إلى نتائج مشابهة للأعلام أو مخالفة لكثير منهم. ها؟ شو تصور؟ بينك وبين الله تصور تنتهي إلى نفس هذه النتائج، وقد تخالفهم في كثير من النتائج. وهذا المنهج صحيح له فقط. واحد يجي يقول بابا هاي تراكمات علم الأصول مال ألف سنة أنا ما عندي شغل، هذه صنع البشر وصنع العقل الإنساني بعد، هذه مو جاءت من النبي ولا من الله سبحانه وتعالى، هذه عقل البشر جلس فكر وانتهى إلى هذه النتائج. طبعا النظرية التفكيكية الحديثة في قوم في العقائد تسوي هالشكل. النظرية التفكيكية تقول بابا كل التراث العرفاني خلوه على صفحة، التراث الفلسفي خلوه على صفحة، التراث الكلامي خلوه على صفحة، نحن نرجع إلى القرآن ورواية أهل البيت نأخذ عقائد ثانية. الكلاميين خلي يقولون بيد هذا خد منهج، عرفاء خلي يقولون، فلاسفة خلي يقولون، احنا ما نريد نتأثر بذلك التراث لفهم ماذا؟ لفهم القرآن ورواية النبي وأهل البيت. هذا من حقه لو مو من حقه؟ ها؟ وقع من حقه لو مو من حقه؟ مسألته أحسن، هاي مسألته أنه بابا هذا من حقه، لو لا يقول لا إذا تفهم أنت تراث أهل البيت لابد تقرأ منه، أولا لابد تقرأ ملا صدر، يقول يا أخي ما أريد أقرأ ملا صدر، لابد تفهم زين المباني العرفاني، يقول ما أريد أفهم المباني العرفاني، لابد تقرأ المنطق الأورسطي زين، يقول ما أريد أفهم المنطق الأورسطي. أنا هذا الذي ذكره القرآن وقال بيان وتبيان وذكر ونور، هذا أريد أرجع وهذا منهج موجود الآن ويدعو إليه علماء كبار أيضا وينتهون إلى نتائج مخالفة ماذا؟ مخالفة للمتكلمين، مخالفة للفلاسفة، مخالفة لمن؟ أؤكد مرة أخرى البحث مو صغروي حتى تخلي إيدك على أي أمي جاهل في الحوزة ده يكتب يمينا ويسارا يقول هذا رأي، لا لا لا لا، البحث كبروي الآن، الصغرى لابد نشوف هذا من حق أساسا يرجع إلى القرآن وإلى الحديث، يعني أهل لهذا أو ليس ماذا؟ أو ليس أهلا لهذا. بل إيه؟ ما رح شنو؟ قل يندرس شنو؟ شنو هاي العلوم؟ شنو نزلت بها آيات قرآنية؟ هاي علوم أوجدها العقل الإنساني؟ والآن أنت سوى الآن شنو؟ من اليوم الأول كان أكو فلسفة وعرفان وكلام، وبعد ذلك شيئا فشيئا صار عندنا منهج عرفاني ومنهج فلسفي ومنهج كلامي، ثم المنهج الكلامي صار أشعري ومعتزلي وإمامي، ثم المنهج الفلسفي صار مشائي وإشراقي وحكمة متعالية، ثم المنهج العرفاني صار كذا وكذا وكذا. جيد جدا. الآن لو إجا واحد يريد يقول أنا أسير في السلوك آخر، لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، مو من حقها؟ لا من حق صغر من جيد. في نظرك يا شيخنا رجعنا الآن بالنسبة إلى المتكلمين منهج العرفاني شاذ لو مو شاذ؟ جيد جدا. إذا كونه عند أحد شاذ هذا ما يسقطه عن الاعتبار. أقول يا شيخنا أقول كما أنه قبل أن يوجد المنهج الحكمة المتعالية أقول لابد، هاي لابدية، لو تجيب دليل عقلي عليها لو دليل نقلي قطع عليها. قل جيد أنت تقول لابد، أقول هاي لابد بالنسبة لك واقعا واضحة، بالنسبة لغيرك مو واضحة. جيد جدا، بالنسبة لك واضحة، أنت إذا تريد تفهم أصول الكافي لابد تقرأ منه بداية ونهاية وأسفار ملا. أما لشخص آخر يقرأ أصول الكافي ويرى ضرورة ذنية أو لا يرى، بل يرى منع، بل يرى شذوذ، بل يرى كفر، ما يرى أيهما دين مولانا هذا الوذا. شوفوا شو الإنسان يتمشكل، وأيهما أنت اللي الآن ده تتجه بهذا الاتجاه يقبل ذاك الاتجاه، يقول لك شذوذ خروج عن وهذه ذكرت لإخوانا، قلت له يا أخي هسه أنا أقرأ فلسفة، أنت لا تقرأ فلسفة، قال لا سيدنا والله إنما أبحث معك حتى أخلصك من نار جهنم. وإذا هذا التصور موجود، هو قربة إلى الله ده يباحثني حتى يصرفني عن هذا المنهج. التفت يا أخي، في كل المناهج هذا موجود، وما حدا يستطيع أن يدعي بأنه هذا المنهج الذي أقول إلا المعصوم. لا، إذا ظهر المعصوم سلام الله عليه قال بابا ترى هذا المنهج الذي مشى عليه حق، هذا إذا افترضنا أصالة الجد تامة وتقية ماكو إشكالا ماكو قد أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقول من ماكو عليه. لا أرجع، قال دون ما اختلف فيه عنهم، وعلى ذلك تجري أبواب كتابنا هذا إن شاء الله لما قصدنا فيه إليه من الاختصار. هذا الشاهد الأول أو الأمر الأول اللي يبعد هذا المبعد. بل لا رواية أقوى من أول إلى آخر. أي فتوى يذكرها يذكر رواياتنا الرسول وأئمة أهل. أقول رأي بلي بحث المتعة فقط خلوها أنتم. بحث المتعة بحثه يأتي مستقل. أما هذين اللي ذكرت 7-8 إذا ذكروا في أول بحث إحنا أشرنا إليه. أنا ما عادة باعتبار في أول بحث أشرنا. بحث المتعة بي بحث مستقل آخر غير هذا البحث. أما الأبحاث الأخرى لأنه هو عبارة إذا شفتوه عبارة المقابس هذه يقول لما خالف فيه الأصحاب في جملة من الأحكام المعلومة عندهم. هسه البحث فيه هذا مو بل بعض الضروريات من مذهبهم كالمتعة. هذا القسم الثاني. هذا القسم الثاني إحنا نتكلم وين؟ فيما خالف المشهور أو المعلوم من مذهب الأصحاب. أما فيما يرتبط بالقسم الثاني وهو المتعة له حديث بعد ذلك سيأتي. هذه واحدة. النقطة الثانية اللي أنا بودي أيضا أن ينظر إليها بشكل جيد ويلتفت إليها يا إخوان، عندما نأتي إلى شخص يعيش في القرن الثالث أو الرابع من الهجرة ما ينبغي أن نحاكم على الوضوح والأدلة والتمييز والتنقيع الذي انتهى إليه العلم في القرن الرابع والخامس عشر من الهجرة، وهذه نقطة كثيرا ما تقع الغفلة عنها. شوفوا انت الان عندما تأتي الى الحوزات الشيعية الى الرسائل العملية الى كتب الاعلام واقعا جملة من الفتاوى الفقهية تراها من ماذا؟ من المسلمات الواضحات المعلومة التي لا كلام فيها. واقعا هذه في القرن الثالث والرابع من الهجرة هل كان هيك وضوح ومسلم ومنقح وما بخلاف او كان فيه هذا؟ يوم من هيك انا اضرب امثلة كلامية حتى القضية ويصير أوضح. الآن بيننا وبين الله إحنا في الواقع الشيعي أكو أصلا من يتوهم أن عدد الأئمة أو أسماء الأئمة أساسا فيه خلاف أو فيه كلام أو لا يوجد خلاف في هذه المسألة. أتصور في الذهن الشيعي هم عدد الأئمة هم أسماء الأئمة وأشخاص الأئمة من الواضحات التي لا يشك فيها الإنسان كما لا يشك في الشمس في رابعة النهار. هذا في الواقع الشيعي مو خارج الواقع الشيعي، لا في الواقع الشيعي. ولكنه الأصحاب الذين لا مرية ولا شك في ولائهم واعتقادهم بإمامة أئمة أهل البيت في زمن الباقر والصادق والكاظم، تصورون أن هذا الوضوح في الأسماء كان موجودا أو غير موجود؟ ها؟ ارجعوا عند بعضهم الخواص اللي هم خواص أحسن، أما عند عموم الشيعة هذا التصور من الوضوح في الأسماء والأشخاص كذا كان موجود غير موجود؟ ها؟ كان موجود غير موجود؟ غير موجود. لا غير موجود. لذا أنتم تشوفون واحدة من الأسباب التي أدت إلى تعدد المذاهب والأجنحة والانشقاقات بعد كل إمام كان هاي المسألة، لأن مسألة أسماء الأئمة وأشخاص الأئمة كان في الواقع الشيعي لأسباب كثيرة، بعضها مرتبطة بالعوامل السياسية، بعضها مرتبطة بالعوامل الإعلامية، بعضها مرتبطة بمنع أهل البيت من تبليغ المعارف الدينية، عوامل كثيرة. ولكن القواعد العامة لشيعتهم واقعا كانوا حائرين، فلذا في الأعم الأغلب كانوا يثبتون إمامة الإمام من خلال إخبارهم بالمغيبات. كان يأتي يقول له أنت إمامي، يقول له قل لي في الطريق شنو صار لي، فالصرة اللي موجودة معي أنا شنو جاي، فلان شنو قال لي، في ذهني ما موجود. والأئمة عموما كانوا يستعملون ماذا؟ هذا الأسلوب معهم. يعني عندما كان يدخل معه من الباب مباشرة يذكر له اسمه ومنين جاي وبالطريق شنو شاف وماذا أكل وماذا لبس ومع من جلس ومع من لماذا كان يذكر هذه القضايا؟ لأنه بالنسبة إلى بالنسبة واقعا مسألة فيها إبهام. ولكن أنا وأنت بالنسبة إلنا الإمام الجواد لو الإمام الكاظم لو الإمام الصادق فيه إمام أو لا يوجد فيه إمام. إذن مو من المنطقي كما وقع فيه جملة من الكتابات المعاصرة من داخل اتجاهنا، هو أنه جاء إلى هذه المسألة قال لو كانت مسألة الإمامة واضحة كما يقول الإمامية لماذا وقع بعد ذهاب كل إمام ماذا اختلافه؟ ويا أخي احنا ما ندعي هذا الوضوح الموجود في زماننا الآن كان موجود في زمان من؟ في زمان الإمام السجاد. والشاهد على ما نقول، التفت جيدا، والشاهد على ما نقول أنه إمامة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، إمامة الإمام أمير المؤمنين خلي ذهنكم يمي جيدا، هذه الإمامة التي أكد عليها رسول الله مدة 20 عام. أصلا كل الفترة التي أرسل بها وبعث من أول يوم وأنذر عشيرتك الأقربين الرسول الأعظم بدأ ماذا؟ يبلغ للإمامة. ولكن بينكم وبين الله الذين ثبتت الإمامة في وجودهم وانعكست على سلوكهم وسيرتهم وآمنوا بها بعد رسول الله إيش قد كانوا؟ المهم في العدد ما لي اقول خمسة لانه واقعا واي مشكلة يصير هذا يولد لنا اشكالات متعددة. عدد مو كبير فعدد قليل، عدد قليل نسبة الى ماذا؟ الى الحالة العامة التي كانت. ما اتكلم عن رؤوس الخلافة لانه هؤلاء كانوا يعلمون الحق، ولكنه ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. اذا يا اخي هذا الوضوح التي الآن عندنا في المسائل الفقهية المسلمة المعلومة المشهورة تنقيحا أصلا دليلا استدلالا، انت هذا لا تطالب أن صاحب الدعائم أيضا كان ماذا يوجد عنده هذا الوضوح وهذه الشهرة وهذا البيان وإلى غير ذلك، حتى تقول لو كان من الأصحاب لما خالفهم فيما هو المعلوم من مذهب الأصحاب. هذا لما خالفهم فيما هو المعلوم، هذا في أزمنة متأخرة صار هو المعلوم من مذهب الأصحاب. والذي يقوي هذا المبعد لهذا المبعد هو أنه أساسا صاحب الدعائم لم يكن يعيش أين؟ لم يكن يعيش في الحوزات العلمية الرسمية في ذلك الوقت، بل كان يعيش أين؟ في مصر، ومصر كانت تحت الدولة الفاطمية، والحوزات الرسمية مالتنا كانت تحت الحكومة ماذا؟ العباسية، وكان اكو تواصل بين الحكومتين ولا ما اكو تواصل؟ ها؟ ما اكو تواصل. اذا لماذا تتوقع ان هذا الانسان وصل اليه مذهب الاصحاب وكتب الاصحاب واستدلالات الاصحاب ومع ذلك خالف ماذا؟ خالف المعلومة من مذهب الاصحاب. وهذا ليس هو فقط بالنسبة اليه، في العكس ايضا كذلك. لا إن شاء الله بعد ذلك سنذكر أن جملة من الأعلام أساسا لم يذكروا هذا الكتاب، مو أنه ذكروه وقالوا بعدم حجيته، لم يذكروا، وهذا خير شاهد أن هذا الكتاب كان قد وصل بأيديهم أو لم يصل. لم يصل، إذا مو بالضرورة عندما هؤلاء لم يذكروه أو لم يستندوا إليه يعني وجدوه ولم يعتنوا به، لا، لعله لم يروه على الإطلاق. إذن هذه النقطة ككبرى كلية وتطبيقها على محل الكلام مسألة مهمة جدا، وهو أنت عندما تريد أن تجي تحاكم شخص خصوصا في المسائل الكلامية، هاي المسائل رجالية وفقهية، في المسائل الكلامية لا تنظر إلى ما تعارف عليه في عصرك. شنو اللي تعارف عليه الآن؟ خلي أضرب لك مثال وإن كان وقت انتهى، بس فد مثال صغير. الآن المتعارف عندنا في عصرنا على المنبر وعلى الفضائيات وعلى الدروس وكذا، عندما يأتي اسم الخلفاء يلعنون أو لا يلعنون؟ ها؟ وغتم. لكن أنت عندما ترجع إلى زمان الصفوية هم كان هشفي؟ ها؟ الشاهد على ذلك انظروا إلى الكتب التي كتبت في زمان ماذا؟ الصفوية. الآن في زمان يكتب أو لا يكتب؟ قب لا يكتب. يا أخي لماذا أنت عندما تأتي إلى شخص لتعرفه أنه من أتباع المذهب أو ليس من أتباع المذهب، أريد أشوف عندما يأتي اسم الخلفاء ماذا يقول؟ إذا قال عليهم كذا فإذا هو شنو؟ شيعي. إذا لم يقل فأكو تأمل ماذا؟ لا يا أخي مو هالشكل، بل بالعكس. الآن تجد الحالة شيئا فشيئا تنعكس، وهو أنه عندما يذكر فلان وفلان وفلان من الخلفاء البعض ماذا؟ يترضى عليهم. من تقول له يقول لي هذه لا، هذه واقعا مفيدة حتى نفتح قلوب الطرف الآخر حتى نستطيع أن ندخل إليهم. إذا مولانا الموازين من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، طريقة الأداء، خطابنا الديني، خطابنا السياسي يتبدل. أنت لا تتوقع الجميع في كل الأزمنة يتكلمون ماذا؟ بخطاب واحد وبنحو واحد. فتمت الحديث، تأتي والحمد لله رب العالمين.